طبعا الكلام ده صحيح 100%. ليه؟ لان الشيطان الرجيم عامل زي الحرامي الهجام والعياذ بالله، ما يدخلش اي شقة، يدخل شقة بعد ما يبقى عارف ان الشقة دي اكيد فيها فلوس وفي الوقت المناسب لما بيقبضوا امتى. الحرامي بيعمل كده، ان الشال ما بينشلش الا في الموسم قبض الناس. كذلك الشيطان الرجيم يوسوس في الذنب اللي يضيع ويقطم وسط، يوسوس في الباب اللي يخلي صاحبه مش ممكن يدخل الجنة، يبقى هو بينشن على الباب اللي يوصل على جهنم، وبينشن على الباب ويصعب ويخوف من الباب اللي أكيد صاحبه لو غلب الشيطان الرجيم هيوصل الجنة. فعلا صح، الشيطان بيوسوس عشان يصعب الطريق الموصل للجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف الصحابة بيشتكوا له من الوسوسة في العقائد، قال أوجدتموه؟ استغرب عليه الصلاة والسلام، قال أوجدتموه؟ انتوا لقيتوا الوسوسة دي؟ انتوا جات لكم الوسوسة في الباب المرعب ده من أبواب الاعتقاد؟ انتوا جات لكم الوسوسة ده في شأن العقيدة؟ أوجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. شوف، يبقى في علاقة بين الوسوسة وبين الوصول لمعرفة ربنا والدخول على ربنا سبحانه وتعالى والوصول لمرضاته سبحانه وتعالى وسلوك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. في علاقة بين الوسوسة، إن الشيطان مش بيوسوس في أي حتة ولا عايز أي ذنب ولا بينشئ ولا بيصعب أي باب من أبواب الطاعات، لأ، بينشن على الكبير، بينشن على الموصل. نسأل الله العافية.